الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار. أما بعد أيها الأحبة، حقيقة في هذا اليوم شيء من الإثقال عليكم نظرا لصيامكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولو فطنا لهذا لنبهنا على الإخوة في تأجيل هذا اليوم، ولكن لما لم ننبه عليه رأينا أن من الضرورة أن نحضر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة على هذه الخطوات التي سعيتموها من أجل الفقه في دين الله عز وجل. أيها الأحبة، كان الحديث في المجلس الماضي عن رد تلك الشبهة التي يشنع بها المتكلمون على أهل السنة والجماعة المثبتين لدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى ودوام خلقه وبره وإحسانه وكلامه عز وجل. وهذه الفرية هي القول بأن كل من قال بدوام فاعلية الرب عز وجل فإنه يلزمه القول بقدم العالم وبموافقة الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم قديم وليس بمحدث. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة على رد هذه الفرية، ثم ثنى بالرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. وحديث هذه الليلة استمرار لرد هذه الفرية، وهو بيان الأدلة الدالة على حدوث العالم، بيان أو الإشارة إلى بعض الأدلة الدالة على حدوث العالم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في البيت 47 بعد 900، تفضل يا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى قبل أن تقرأ فيها وشواهد الإحداث وليس الأحداث، الإحداث الهمزة تحت يعني، وأيضا البيت الذي يليه وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمة، بحدوث كل وليس كل، مكتوب عنك كل، كل ما سوى الرحمة. نعم. وشواهد الإحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدود كل ما سوى الرحمن. كل ما وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدود كل ما سوى الرحمن. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإلهما عدمان ممتنعان. لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإلهما عدمان ممتنعان. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن. فالواحد القهار حقا ليس بالإمكان أن تحظى به ذاتان. كما أسلفت بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بإشارة الموجزة إلى بعض الأدلة الدالة على حدوث العالم وأنه كائنا بعد أن لم يكن، وأن القول بدوام فاعلية الرب عز وجل لا يفهم ولا يدل على أن شيئا من العالم قديم وليس بحال. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وشواهد المخلوق بالبرهان. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول، أن الشواهد الدالة على حدوث هذا العالم ظاهرة عليه، ظاهرة عليه. وذلك فإن الموت والولادة والزلازل والأمطار والمتغيرات كلها دالة على أن هذا العالم مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فكل ما في هذا الكون يدل على حدوثه وعلى أنه مخلوق بعد أن لم يكن، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكن. فكل ما على الكون من حوادث ومتغيرات كلها تدل على حدوث هذا العالم وأنه كائن بعد أن لم يكن، لا كما يقول الفلاسفة بقدم هذا العالم. ثم استنى بالدليل الثاني قال: وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. يعني تمشي على وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. فيها ما فيها، لكن هذا الموجود الآن ما أدري فيها. لا البيت ما يستقيم. ما نعم. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. على كل، فيقول إن أدلة التوحيد العقلية والنقلية والفطرية والكونية كلها تدل على أن كل ما سوى الرحمن فهو حادث، فهو كائن بعد أن لم يكن. ثم شرع في ضرب مثال واحد من أدلة التوحيد وعلى دلالتها على حدوث العالم، فيقول: لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني. لو كان غير الله، لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان، والرب باستقلاله متوحد أفممكن أن يستقل اثنان، لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأبيات عند قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا الدليل يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان، فالإله الحق لا بد أن يكون خالقا، عليه السلام، لا بد أن يكون خالقا فاعلا. فلو كان معه سبحانه إله فلا بد من أحد أمور ثلاثة، فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله، أو يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم مقهورون. وانتظام أمر العالم من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل عليه دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره. هذا الدليل أشارت إليه هذه الآية، وهو قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان له وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. من هذه الآية أو قريب معنى من هذه الآية ما يسمى عند المتكلمين بدليل التمانع، بدليل التمانع، وهو دليل على إفراد الرب سبحانه وتعالى بالربوبية، على إفراد الرب سبحانه وتعالى بالربوبية. وهذا الدليل يتلخص في قولهم أنه لو كان للعالم صانعان، لو كان للعالم صانعان، وهو افتراض جدلي، لو كان للعالم صانعان وأراد أحدهما تحريك شيء والآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إحياء شخص وأراد الآخر إماتته، فلا بد من أحد أمور ثلاثة لا رابع لها: إما أن تتحقق إرادة كل واحد منهما، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع، لأن لا يمكن أن يكون الشيء متحرك ساكن في آن واحد، ولا يمكن أن يكون الشخص حيا ميتا في آن واحد. والاحتمال الثاني أن لا تتحقق إرادة كل واحد منهما، فلا يكون الجسم متحركا ولا ساكنا، ولا يكون الشخص حيا ولا ميتا، وهذا أيضا ممتنع. إذن يبقى الاحتمال الثالث وهو الوحيد، وهو أن تتحقق إرادة أحدهما دون الآخر، وعليه فيكون من تحققت إرادته هو الإله المدبر، ويكون الثاني عاجز لا يصرف أن يكون للإلهية. هذا ما يسمى بدليل التمانع، وهو دليل على إثبات الربوبية، على إثبات الربوبية، على أن رب وخالق هذا الكون واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وقد أشارت إلى هذا هذه الآية، وإن كانت تومي إلى معنى آخر، وهو بالإضافة إلى إقرار ما فطرت عليه الفطر من إثبات الربوبية للرب عز وجل، فإنها تومي أيضا إلى إثبات إلهية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المعبود وحده دون سواه، وأنه هو المعبود وحده دون سواه. ولذلك جاء في الآية الأخرى قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقالوا، قال المتكلمون، إن هذه الآية هي دليل التمانع في إثبات توحيد الرب عز وجل. لكن هذا ما دلت عليه الآية هو تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، فكذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالآية موافقة لما استقر في الفطر من توحيد الربوبية، ودالة ومثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. أما الآية الثانية في قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فليس هو دليل التمانع، وهذه الآية نص في توحيد الإلهية لا في توحيد الربوبية، بعدة أدلة. منها أولا أن الله تعالى أخبر أنه لو كان فيهما آلهة ولم يقل أربعة، فدل ذلك على أن المراد الإلهية للربوبية، لو كان فيهما آلهة ولم يقل أربعة. الثاني أن هذا بعد وجودهما، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بعد أي بعد وجودهما. أما دليل التمانع فهو في الإيجاد والخلق، في الإيجاد والخلق. أما الآية هنا تقول أن لو كان هناك آلهة متعددة لفسدت السماوات والأرض، أي بعد وجودهما. والثالث أنه قال لفسدتا، أي بعد إيجادهما، ولم يقل لم يوجدا، فدل هذا على أن المراد به توحيد الإلهية للربوبية. ثم دلت الآية أيضا على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، ولا يكون هذا الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان فيهما آلهة متعددة أو فيها آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض. فهذا هو الدليل، أحد أدلة التوحيد، وهو ما يسمى بدليل التمانع، وهو الذي أشارت إليه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا، فيكون حينئذ لنا ربان والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان؟ هذا هو معنى دليل التمانع المذكور. ثم ذكر الدليل الثالث التمانع، هنا يعني يمتنع أن يكون للعالم أو للخلق صانعا، نعم يمتنع فيسمى بدليل التمانع، وهو مبني على هذه الثلاث الاحتمالات التي تدل على إثبات أنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا خالقا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث قال: والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه، هما عدلان، ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن. قال: ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن، فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتها. أي معنى هذا الكلام أي أن كلا من القهر والتوحيد عدل للآخر دال عليه، كل من القهر والتوحيد عدل للآخر دال عليه، فكل واحد قهار وكل قهار واحد، فكل واحد قهار وكل قهار واحد، وهذا هو سر مجيئهما في القرآن مقترنين، وهذا هو سر مجيئهما في القرآن مقترنين. جاءت في عدة آيات، منها قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الآية الأخرى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. فصفة القهر والعلو لا يمكن أن يتصف بها اثنان، صفة القهر والعلو لا يمكن أن يتصف بهما اثنان، فهناك ارتباط بين الواحد والقهار، فلا يمكن أن يكون القهار إلا واحدا، ولا يمكن أن يكون واحدا إلا قهارا، وهذا هو معنى الدليل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه، هما عدلان، ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، أي جاءت مقترنة، ولم يأتي القهار من غير الواحد ولا الواحد من غير القهار. فانظر ذاك في القرآن، فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان، أن تكون هناك ذاتان كل واحدة منهما واحدة وقهار. نعم، هذه بعض الأدلة دل على إيش؟ على إثبات حدوث العالم والرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، والرد أيضا على القائلين بأن من قال بدوام فاعلية الرب عز وجل فإنه قائل بقول الفلاسفة بقدم العالم. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى في فصل في بيان اعتراضه مع القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه. هنا بعد أن رد المصنف رحمه الله تعالى على شبهة المتكلمين الذين قالوا بأن إذا قلنا بدوام فاعلية الرب يلزم من ذلك القول بقدم العالم، هنا بدأ في الرد على الشبهة الثانية، وهي قولهم إننا لو قلنا بدوام فاعلية الرب لزم من ذلك تسلسل الحوادث، لزم من ذلك تسلسل الحوادث، وتسلسل الحوادث ممتنع، فدل على عدم دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى. فيبدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في الرد على هذه الشبهة، فيقول رحمه الله تعالى: فصل اعتراض على القول بدوام فاعلية الرب تعالى كلامه والانفصال عنه. قبل أن تقرأ في التصويبات قليلة: وكذاك سوى الجهم، وكذلك سوى الجهم بينهما، وكذاك سوى يعني في خط في خطأ، سوى وليس سوى، والثاني بينهما وليس بينها، وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. وفي 68: فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. ما تجي كذا لكن صوابها تنظر إلى التلبيس في ذا الفرق. في ذا الفرق، نعم، في ذا الفرق وليس في ذات الفرق. نعم، تفضل. فإن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير به مستقبل هل بين دين تفق من فرقان والله ما افترقا لذي عقد ولا نقد ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو ألهام فليأتي بالفرقان من يأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الألهام فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان وكذا تتول الجهل بينهما فهل علاه بالإنكار والبطلان العلاف وكذا تتول الجهل بينهما فهل علاه بالإنكار والبطلان ولأجل ذا حكما بحكم الباطين قطعا على الجنات والنيران فالجهل أثنى الذات والعلاف من حركات أثنى قاله الثوران فالجهل أثنى الذات والعلاف من حركات أثنى قاله الثوران فالجهل أثنى الذات والعلاف من حركات أثنى قاله الثوران وأبو علي وابنه والأشعري وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويدا على النعوران والعميان. أحسنت، بارك الله فيك. أقول هذا استئناف المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبهة المتكلمين القائلين بدوام فاعلية الرب في المستقبل دون الماضي، وقالوا إنه يترتب على ذلك تسلسل الحوادث وهذا ممتنع. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان، وهو ذو إمكان، يعني إن اعتبرتم أن هذا من التسلسل نقول نعم هذا تسلسل، ولكن ليس من التسلسل في المؤثرات، إنما هو من التسلسل في التأثير كما سبق أن بينا ذلك في الفرق بينهما، هو تسلسل في التأثير لا في المؤثر، وهم لا يفرقون بين الفعل والمفعول، يجعلونهما شيئا واحدا، وهذا خطأ، وإنما هناك فرق بين الفعل والمفعول، وهذا سبب ضلالهم في مثل هذه القضايا. فيقولون: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان. والتسلسل مر معنا إشارة إليه والكلام عليه، هو ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية، ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية، وهو على نوعين كما تقدم معنا، وهو على نوعين: الأول التسلسل في الفاعل والمؤثرات بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية، وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء، مستحيل، هذا ممتنع. أما التسلسل الثاني وهو النوع الثاني فهو التسلسل في الآثار، في أن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله، وهلم جرا. فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء تقدم الكلام عليهما، وأئمة السنة والحديث وكثير من النظار أيضا والفلاسفة يجوزونه. وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة في الأقوال في قضية دوام الفاعلية على ثلاثة أقوال، منهم من نفاها في الماضي والمستقبل وهم الجهمية، ومنهم من أثبتها في الماضي والمستقبل وهم أهل الحديث وأئمة السنة، ومنهم من أثبتها في المستقبل دون الماضي وهم أئمة المتكلمين، وهم الذين يعنيهم المصنف رحمه الله تعالى هنا. فيقول: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم، وهو ذو إمكان، يعني ليس هناك ما يمنع من هذا التسلسل. مثل ماذا؟ قال: كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ يعني هل هناك فرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل؟ المتكلمون يثبتون التسلسل في المستقبل، وهو أن يعني فعل الله سبحانه وتعالى وإحسانه وبره وإنعام أهل الجنة وغير ذلك لا نهاية له في المستقبل، وهذا يقرون به. فالمصنف يقول إنه لا فرق بين ما كان في المستقبل وما في الماضي، فكما أن إنعام الرب سبحانه وتعالى وكلامه وغفرانه وبره وإحسانه وإنعامه مستمر إلى ما لا نهاية، فكذلك لا أولية له، لا بداية له، لا بداية لإنعامه سبحانه وتعالى وخلقه وإيجاده وتكوينه. ولا فرق بين المستقبل والماضي، والمفرق بينهما فرق بين متماثلين، قد فرق بين متماثلين. يقول: والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان. يقسم رحمه الله تعالى بأنه ليس بين تسلسل المستقبل والماضي ليس بينهما فرق، لا من العقل ولا من النقل ولا من النظر ولا من البرهان، في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول، ونحن ذو أذهان، نحن مثلكم لنا عقول، ليس هناك في العقول ما يدل على امتناع ذلك البتة ولا محذر في ذلك البتة، وليس هناك أي دليل لا عقلي ولا نقلي يمنع من ذلك البتة، بل بالعكس الأدلة كلها تدل على إمكانه وعلى ثبوته وحدوثه. فالناظم رحمه الله تعالى يحتج على هؤلاء بأنهم فرقوا بين متماثلين، وهما التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، فإنهم نفوا الأول التسلسل في الماضي وأثبتوا الثاني، ولا وجه لهذا التفريق نقلا ولا عقلا، بل ولا في النظر والبرهان كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال: والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول، ونحن ذو أذهان، يعني أن إمكان التسلسل في الماضي كإمكانه في المستقبل، ويلزم المتكلم في أحدهما ما يلزمه في الآخر، إذ هما متماثلان في الحكم والإمكان، في السلب والإيجاب، في الحكم والإمكان. لذا فإذا قال أهل الكلام في إمكان التسلسل في المستقبل لزمهم ذلك في الماضي أيضا، وهم أيضا إن سلبوا إمكان التسلسل في الماضي لزمهم ذلك في إيش؟ في المستقبل، وليس لمن فرق بينهما في الحكم دليل البتة. يقول: فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. من فرق بين إمكانية في المستقبل دون الماضي فليأتي بالدليل، فعليه الدليل. فليأتي بالفرقان من هو فارق، من فرق بينهما فرقا يبين لصالح الأذهان، وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. يقول: حتى الجهم بالبطلان والعلاف سووا أو سويا بين الماضي والمستقبل، لكن سويا بينهما في النفي لا في الإثبات. أهل السنة سويا بينهما أو سووا بينهما في الإثبات، أما الجهم والعلاف فسويا بينهما في النفي، قالوا بنفي دوام فاعلية الرب في الماضي كما قال بنفي دوامية أو دوام فاعلية الرب في المستقبل، ولذلك قالوا بفناء الجنة والنار بناء على هذا المذهب. قالوا في فناء الجنة والنار. واختلف بينهما في هذا الفناء، فالجهم قال بأنها تفنى بذاتها، الجنة والنار تفنيا بذاتها، أما العلاف قال لا، إنما تفنى حركاتها وتبقى قامدة ساكنة لا حركة فيها ولا حياة، ونتيجة واحدة. فيقول: وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان، ولأجل ذا وهو نفي دوام فاعلية الرب في الماضي والمستقبل، ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطع على الجنات والنيران. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى، قاله الثوران. الجهم قال بفناء الجنة ذات الجنة وفناء النار أيضا بذاتها، أما العلاف فقال إن الذي يفنى هو الحركات دون حقيقة وذات الجنة والنار. ثم قال المصنف بعد ذلك: وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني، وهؤلاء كبار المعتزلة وكبار الأشعرية. أبو علي هو الجبائي، وابنه أبو هاشم، وهؤلاء من كبار المعتزلة ومنظرين. أبو هاشم أبو علي الجبائي القاضي أبو علي صاحب كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل في أكثر من 20 مجلد في تقرير عقيدة المعتزلة. وابنه أبو هاشم وافق أباه في كثير من المسائل وخالفه في بعضها، وانتسبت إليه فرقة من فرق المعتزلة تسمى البهشمية نسبة إليه إلى أبي هاشم. فانظر نسأل الله العافية إلى الأهواء. الأب وابنه يختلفون في القضايا العقدية التي يؤمنون فيها، فإذا كان الأب الابن يخالف أباه في عقيدته في بعض المسائل ويجمعهما إطار واحد وهو الاعتزال، فهذا من أدل الأدلة على ماذا؟ على ضلال، وعلى أن ما قالوا به وقام عليه مذهبهم إنما هو مبتدع، وإنما هو على الهوى لا على الحق والعدل والبرهان الواضح. نعم. قال: وأبو علي وابنه، هؤلاء المعتزلة من كبار المعتزلة، والأشعري هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي تتلمذ على يدي أبي علي الجبائي، تتلمذ على يديه 40 سنة حتى عرف حقيقة المذهب الاعتزالي، وعلى أنه لا يمكن أن يؤدي إلى الحق ولا يوصل إلى المقصود، وعرف بطلانه بعد أن تعمق فيه، فبدأ يرد عليه ويناقضه. لكنه لما ترك أبو علي الجبائي وترك الاعتزال كانت هناك مدرسة الكلابية ظاهرة في الرد على المعتزلة، ترد على المعتزلة ولكن بسلاحين بعلم الكلام، فاعتنق الأشعري مذهب الكلابية، وهو المذهب الذي ينتسب إليه الأشاعرة إلى الآن. ثم بعد ذلك لما عرف أن أيضا في مذهب الكلابية لا يمكن أن يؤدي إلى الحق، رجع إلى السنة ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فألف كتبه الأخيرة كلبانة ورسالة إلى أهل الثغر وغيرها من الكتب التي صرح فيها بأنه على عقيدة أحمد بن حنبل الشيباني على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه في هذه المسألة على عقيدة الكلابي في المرحلة مرحلة الانتقال من الاعتزال إلى الكلابية، وهو ما يسمى بالأشعرية. وجاء من بعده تلميذه أبو بكر الباقلاني، أبو الطيب الباقلاني، أبو بكر القاضي محمد بن الطيب الباقلاني، وهو من خيار وكبار تلامذة ابن الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو الذي أفصل وأسس المذهب الأشعري إلى يومنا الحاضر، وإن كان مذهب الأشاعرة القدماء أقرب إلى الحق من مذهب الأشاعرة المتأخرين، لأن المتأخرين تأثروا بالاعتزال أكثر وتأثروا بالفلسفة، وأصبح المذهب مزيجا من الفلسفة والاعتزال والتمشعر، فهم أبعد عن الحق من أولئك القدامى من أبي الحسن وتلميذه أبي بكر ابن الطيب الباقلاني. فيقول: وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني، وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان، فرقوا وقالوا: ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. فالأشاعرة والمعتزلة يفرقون بين فاعلية الرب في المستقبل وبين فاعليته سبحانه وتعالى في الماضي، فيقولون بإمكانية دوام فاعلية الرب في المستقبل دون إمكان دوام هذه الفاعلية في الماضي. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يرد عليهم في هذا التفريق، قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان. يقول قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان. فرق أهل الكلام بين تسلسل الحوادث في الأزل في الماضي وتسلسلها فيما لم يزل أي في المستقبل، فمنعوه في الماضي وجوزوه في المستقبل. وشبهتهم في ذلك هنا التي ذكرها هنا، شبهتهم في ذلك أن الدليل قام على حدوث جميع العالم، فقالوا إن القول بتسلسل الحوادث أزلا معناه القول بقدم العالم، وهذا متقدم معنا، والقدم والحدوث لا يجتمعان، ودوام الفعل في الماضي يستلزم قدم المفعول، وإذا أثبتنا قدم الشيء غير الله وقعنا في المحذور. أما تسلسل الحوادث المستقبل فهو جائز. هذا قالوا، قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، يعني لو قلنا بقدم أو بدوام فعلية الرب سبحانه وتعالى في الماضي لزم من ذلك القول بقدم العالم، ونحن نقول بأن العالم حادث، وهذا تناقض وتعارض، لا يمكن أن يكون قديما حادثا في آن واحد. ثم قال لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران، فلذلك أجازوه. قال المصنف رحمه الله تعالى رادا عليهم، فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر إلى هذا التلبيس في التفريق بين المستقبل وبين الماضي، وبالقول بجوازه في المستقبل دون إمكانية جوازه في الماضي. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت الذي قبله يبين شبهتهم، وهو قولهم قد قام الدليل على حدوث العالم، قام الدليل على حدوث العالم، وهذا لا خلاف فيه. قالوا وحدوث جميع أجزائه، وهذا أيضا لا خلاف فيه. والقول بتسلسل الحوادث في الماضي بلا بداية معناه القول بقدم العالم، أن هذا يناقض القول بحدوث العالم، وهي الشبهة التي ذكرناها. ونحن نقول بأنه تسلسل دوام فاعلية الرب لا يلزم من ذلك إيش أن يكون العالم قديما، وبينا ذلك فيما تقدم، لأنهم هم لا يفرقون بين الفعل والمفعول، فقالوا إذا كان الفعل قديما لازم من ذلك أن تكون المفعولات قديمة، المفعولات التي هي المخلوقات قديمة. أما أهل السنة كما مر معنا فهم يفرقون بين الفعل والمفعول، يقول الفعل شيء والمفعول شيء آخر، فلا يلزم من تقدم واستمرار ودوامية نوع الفعل أن تكون أفراده ولا أن تكون مفعولاته حادثة، وهذا ما سبق أن بيناه فيما تقدم، وهذه هي شبهته. يقول فإذا قلنا في حدوث العالم وجواز التسلسل في الماضي نكون قد جمعنا بين نقيضين، هذا قوله، قد جمعنا بين نقيضين، لذلك منع دوام الحوادث والفعل في الماضي لما يلزمه من قدم المفعول، لأنهم لا يفرقون بين الفعل والمفعول. أما تسلسل الحوادث ودوام الفعل في المستقبل إلى غير نهاية فهذا لا محذور فيه كذا زعموا، وسيرد الناظم على شبهتهم فيما يأتي من أبيات. يقول فانظر إلى التلبيس في إلى الفرق ترويجا على العوران والعميان، لأنه بعض البصر أو الأعمى بالكلية، ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل بذي ذهن ولا أعيان. أزلي بذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بما حسان، بل كل فرد فهو مسبوق، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بما حسان، ونظير هذا كل فرد فهو من حوق بفرق بعده حكمان، النوع والآحاد مسبوق ومن حوق وكل فهو من هذان، والنوع لا يثنى أخي خيرا فهو لا يثنى كذلك أولا ببيان وتعاقب الآلات أمر ثابت في الذهن وكذاك في الأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أولا آلات مفتتح بلا نكران ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآلات هل تعنون مدة هذه الأجنان من حين إحداث السماوات العلا والأرض والأفلاك والقمران. هنا استغراب على رد على شفتهم هذه وهو التفريق بين النور والأفراد والأحاد. التفريق بين النور والأفراد والأحاد، النور قديم أما الأفراد والأحاد فإنها حادثة. فيقول المصنف ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل بذي ذهن ولا أعيان، يعني ما قال أحد من العقال إن أفراد المخلوقات وأحد المخلوقات هذه أنها أزلية أنها قديمة كما قالت الفلاسفة، ما قال بهذا أحد. فكيف تلزموننا نحن بذلك وتقولون إنه يلزم من قولنا بتسلسل الأفراد في الماضي أو تسلسل الفاعلية في الماضي يلزم من ذلك قدوم أو قدم أفراد وأحد هذه المخلوقات. يقول ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل بذي ذهن ولا أعيان، وهذا شرع من الناظم في الرد على شبهته في التفريق بين تسلسل الحوادث الماضي وتسلسلها في المستقبل. فقال إن جميع العقلاء وإن قالوا بالتسلسل في الماضي والمستقبل فإنهم لا يقولون إن شيئا من أفراد المخلوقات قديم، ما أحد قال بهذا من العقلاء، بل يقولون إن كل فرد فهو حادث مسبوق بفرد بفرد قبله بلا بداية وملحوق بفرد بعده بلا نهاية. فآحاد المخلوقات لها بداية ونهاية، وهذا يدل على أنها حادثة بعد أن لم تكن. أما النوع وهو الجنس فهو مستمر أزلا وأبدا بلا انتهاء بلا ابتداء ولا انتهاء. النوع قديم كما تقدم وذكرنا، أما الأفراد فهي حادثة بعد أن لم تكن. النوع قديم والأفراد حادثة، وهذا جائز. قال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا نهاية له. وقال عز وجل عن الجنة نسأل الله الكريم فضله أكلها دائم وظلها، دائم أبد الأباد لا انتهاء له. فالدائم والذي لا نفاد له هو النوع أي جنس الرزق والأكل، لا كل واحد من أعيان الرزق والمأكولات. الأفراد حادثة فاكهة الأكل الذي يأكلونه وهذا حادث بعد أن لم يكن وينتهي ويأتي بعده غيره وهكذا. أما الجنس وهو الأكل والرزق على الاستمرار فهذا دائم لا انقطاع له ولا نهاية ولا نفاد. فالنوع قديم ولا نهاية له، أما الأفراد فهي حادثة وتنتهي ويعقبها غيرها وهكذا. وهذا تصحيح وتوضيح مذهب صورة منهج أهل السنة مذهب السنة والجماعة في هذه القضية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل بذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان وكلها حادثة. ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان أيضا في المستقبل في الماضي وفي المستقبل كذلك، والحكمان هما حكم النوع وحكم الأحاد اللذين أشار إليهما في البيت الذي بعده. قال للنوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها ثاني، هذه الأفراد كلها ثانية، أما النوع فإنه لا فناء له كما أنه لا بداية له. أما الأفراد والآحاد فإنها حادثة بعد أن لم تكن ومنتهية لا شك. قال والنوع لا يفنى، هذا التفريق بين النوع وبين الآحاد أو الأفراد. والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيانه، كما أنكم تقرون بأن النوع لا يفنى في المستقبل فكذلك هو أيضا لا يفنى في الماضي، يعني ليس عديئا كان ثم وجد، النوع قديم كذلك. يعني أن النوع ليس له بداية ولا نهاية كما مر معنا في الآيات التي ذكرناها. ثم قال وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. تعاقب الآنات، الآنات هي أجزاء الزمن، الآنات هي جمع آن وهو الحين من الزمن كأوان وآوانات، فالآن هو جزء الزمن. يقول وتعاقب الآنات أجزاء الزمان أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان، في الواقع في الذهن وفي الواقع في الأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا مفتتح صوابها مفتتح بلا نكران. يقول إن تعاقب أجزاء الزمان هذه أيضا ترمدية في المستقبل وفي الماضي، لكنكم لو قلتم وأبيتم قلتم لا إنه في البداية له بداية، فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. إذا قلنا بأنه مسبوق بعدم فهذا سلب لحقيقته، سلب لحقيقته، فيقال يبدأ في الرد عليه هنا فيقال ما تعنون بالآنات، هل تعنون مدة هذه الأزمان من حين إحداث السماوات العلى والأرض والأفلاك والقمران، ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. ثم بدأ الرب آخر فيقول هنا تسلسل الأعيان وتعاقبها في الماضي والمستقبل جائز ولا محذور فيه، وهو كتعاقب الأزمنة، فما من زمان إلا وهو مسبوق بزمان قبله وملحوق بزمان بعده إلى غير غاية، فليس هناك أول لهذه الأزمنة ولا نهاية. ولكن كل جزء زمان له بداية وله نهاية لأنه واقع بين زمان، لأنه واقع بين زمان. فلما قاس الناظم تسلسل الحوادث الماضي والمستقبل إلى بداية ولا نهاية بتعاقب الآنات وهي أجزاء الزمن هذه، اعترض المتكلمون عليه على هذا القياس وقالوا لا، إن الآنات لها بداية، أجزاء الزمن لها بداية، وأول الآنات لم يسبق بآن قبله وإنما سبق بعدم وجود، بالعدم، إنما سبق بالعدم بعدم وجود. قالوا وبذلك يثبت منع التسلسل في الماضي مطلقا. فيرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التالية. ومسألة هذه مسألة الزمان هل له بداية ونهاية أم لا، مسألة يعني خاض فيها كثير من الناس، ومن أكبر من تكلم فيها الرازي رحمه الله تعالى في المطالب العالية له مبحث في هذه المسألة، مبحث الزمان، وتوسع في عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، ونفر مذهب من قال بتسلسل الأعيان من 12 وجها من الأدلة الدالة على تسلسل الأزمان في الماضي كما هي المتسلسلة في المستقبل، نعم في المطالب العالية لمن أراد أن يرجع إليه. فيقول لما اعترضوا عليه بأن أجزاء الزمن لها بداية أو الزمن له بداية، يقول فيقال ما تعنون بالآنات، ما هي هذه الآنات التي تعنونها لها بداية، هل تعنون مدة هذه الأزمان من حين إحداث السماوات العلى والأرض والأفلاك والقمران. يقول ولظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان، يظنون أنه ليس قبل خلق السماوات والأرض ولا خلق الأفلاك، لا تظنون أن هناك زمان، تظنكم تعنون ذلك. يقول هل جاكم في ذاك من أثر ومن نقص ومن نظر ومن برهان، هل عندكم دليل على هذا من القرآن أو من السنة أو من النظر أو برهان عقلي، هل عندكم شيء يدل على أنه ليس قبل خلق السماوات والأرض والأفلاك ليس هناك زمان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان، هذا الكتاب مكتوب وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك دليل يدل على أنه ليس قبل خلق السماوات والأفلاك والشمس والقمر ليس هناك زمان؟ ونظنهم تعلم ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاسبكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق في تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذات مأخوذ من القرآن. أوليس ذلك الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان. فحقيقة الأزمان لست حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. هنا بدأ في ذكر بعض الصور الدالة على بطلان هذه الدعوة منهم، فيقول هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ في دليل على ما تدعون لما قال لهم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان لما منعوا حكم التسلسل في الآنات والأزمنة. سألهم الناظر ماذا تعنون بالآنات؟ هل تعنون بها مدة الأزمنة الكائنة منذ خلق السماوات والأرض؟ ولا نظنكم تعنون بالزمان إلا ذلك، بدليل أنكم تقيسون الزمان بحركات الأفلاك. ثم أنتم قد قررتم أنه لم يكن قبل خلق السماوات والأرض شيء من المخلوقات، وأثبتتم بذلك وجود أول الآنات في دعواكم هذه، وهذا كله لا دليل عليه. فمن أين لكم أن خلق السماوات والأرض لم يسبقه خلق، بل قد سبقه خلق كما سبين الناظم رحمه الله تعالى من الأدلة من القرآن والسنة. يقول هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان، هذه الأدلة العقلية والنقلية والفطرية، إنا نحاكمكم إلى ما شئتم، أي أمر تريدون أن تحاكم إليه في العقل أو في النقل أو في الفطرة أو في الواقع، أي أمر تريدون أن تحاكم إليه فلا مانع من ذلك. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق ذو تبيان. الحق فيها واضح وبين لا خفاء فيه ولا لبس. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن؟ إشارة إلى قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فخلق السماوات والأرض كان في زمان معين، دل ذلك على أن خلق السماوات والأرض مسبوق لزمان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن؟ أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين الزمان؟ يعني يدل على أن خلق السماوات والأرض سبقه خلق، ويدل على ذلك دليلا. الأول أن الله تعالى أخبر أنه خلقها في ستة أيام، قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فتلك الأيام كانت موجودة قبل خلق السماوات والأرض، يعني أن هناك زمان قبل خلق السماوات والأرض بدليل القرآن. الدليل الثاني أنه قد ثبت في السنة أن خلق الأرض والقلم كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث قال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن هناك أزمان وهناك مخلوقات قبل خلق السماوات والأرض، وأنت تقولون لا، إن الزمان والآنات ما بدأت إلا من خلق الأفلاك وخلق السماوات والأرض وما بعدها. يقول أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين الزمان؟ فحقيقة الأزمان مثل حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. يقول الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض لا تقدر بسير الشمس والقمر من طلوع الشمس إلى غروبها أو نحو ذلك، لأنهما لم يكونا موجودين لأنهما لم يكونا موجودين أصلا، وإنما قدرت بغير ذلك، وهي يعني كان هناك زمان قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الأفلاك وقبل خلق الشمس والقمر. فيقول فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان، يعني أنه يمكن تقدير الزمان وإن لم توجد الأفلاك وإن لم توجد شمس ولا قمر وغيرها، لأن حقيقة الزمان ليست هي دوران الفلك، وإنما هي نسبة حادث لحادث، نسبة حادث لحادث، وقد تقدم بيان ذلك في ما تقدم. ثم قال واذكر حديث قلنا توقف، وبعد ذلك سرد بعض الأدلة الدالة على وجود مخلوقات قبل خلق السماوات والأرض ووجود أزمان قبل ذلك من الكتاب والسنة، وهي موضوع درس المخلوق إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.